بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ ويرتقي في درجات الجنة، في أعلى درجات الجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا يا بناتي في صوت الإخفاء، حرف النون الساكنة مع حروف الإخفاء، لأن احنا ما زلنا بنقرأ الغنة بصوت الخاطئ، ما زلنا بنقرأ الغنة المرققة التي النون التي يأتي بعدها حرف مرقق، ما زلنا نقرأها باستعلاء أقصى اللسان. بعض الناس اللي تقرأ مثلا إيه، من ذا الذي، من ذا الذي، من ذا، النون بعدها هنا إيه؟ ذن. بعض الناس تقول من، من، ترفع أقصى اللسان، مفهوم مختلف. فإحنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن والقبله عن بعض الأحرف، وصلنا هنصل النهاردة إلى حرف إيه؟ التاء. هنجيب أمثلة من القرآن بي وإحنا بنقرأ حرف اللي هي النون الساكنة بعدها تاء. هتيجي لي آيات من القرآن عشان نقرأ الإخفاء بالشكل ده، نون ساكنة بعدها تاء، ونون ساكنة وتنوين بعد تاء، وتنوين بعد تاء، نون ساكنة بعدها تاء. يلا اقرأي كده، اقرأها لي. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتين، ما تقلقيش الهمزة، ما تقلقيش، فإما شوف الصوت، خلي بالك لما اقول يا بنات فإما ما ما، الصوت تحت يعني الفتحة مش صح، وانا بقول فإما، فين الصوت؟ فإما، شايف الصوت فين؟ اختلف الصوت. فإما يأتي، برضه ما زلت تقولي، بتقولي يأتي، بتقلقين الهمزة، يأتي يعني يأتي، يأتينكم مني هدى فمن تبع. وخلي بالك وانا بقرأ فمن تبع، فمن تبع، هو الصوت ده، قوليها تاني فمن تبع، خلي بالك بتقولي فمن، فمن، فين النون يا بناتي؟ فمن صوتها، بتقولي فمن، كأن الصوت فين؟ تحت. خلي بالك صوت في المكان الموجود فيه عند حرف، عند الحرف، جيبين حرف النون تنتقل للحرف التاء، يبقى فمن، فمن تبع، فمن تبع، مش فمن، فمن، فمن، وشبيه كأنك بتقرأي نون ساكنة، فمن تبع، فمن، شوي صوت، فأنت بتقوليها فمن عند النون، فين عند فين؟ وما توصليش لسانك للنون، فمن تابع، فمن تابع، ها اكملي، اكملي، فمن تابع هدايا، هدا هدا هدا هدايا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية البر، هنسمع الآية هنا يا بناتي. أيوة يلا يا فندم، تفضل. إلا لا ما تفتح ما تقوليش إلا أما تيجي تقولي إلا ما بصي لازم أحس إن أنت من غير ما أسمعك إن أنت فتحتي ما تقوليش إلا لا إلا يتصاعد الصوت كده الحنك إلا وليست إلا لا لا لا افتحي تفكري يا وفاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أيوة إلا من تاب من تاب من تاب وآمن فتحة خلي بالك من فتحة وآمن وعمل افتحي المفتوح يا بنتي اللي بتقرأ معلش الأخت اللي على الأرض عشان اللي وراكي يتابعوني حضرتك أيوة أنت عشان اللي وراكي اللي قاعدين على الأرض مش شايفين مش متابعيني فعل الكرسي الخارج. طيب يا بناتي أنا هسمع الشريط وهسمع صوت التاء النون اللي بعدها تاء بيقرأها زي واسمائي واسألك يا بديحة بالقراءة هاتي لي دي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هنرجع تاني ليها طب نقولها يا بنات مع بعض وطلح منضود قرأتي غلط فتحتي غلط هنقرأ الآية اللي قرأها الشيخ حصري عشان أنا عايزة صوت النون صوت النون اللي بعدها تاء هو قرأها كالتالي من تفاوت من كسرت الميم وطلعت الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت صوت النون فين يا بنات النون فوق فين يا هدى النون من تفاوت لكن مش من تفاوت وليها يا مديحه اقراي هذه الايه مره ثانيه وهتجيبوا لي ايات في القران نون بعدها تاء عشان نتمرن على قراءه الغنى النون اللي بعدها تاء في الاخفاء او هاتي الايه لا لحظه هي هو هي اخطات في ايه يا بناتي الالف عملت فيها ايه ما فتحتهاش قالت الذي افتحي يا بنتي الهمزه الذي الا افتحي الهمزه وافتحي اللام يا مديحه الذي اختاري الذال ما تجيبيش الحرف المفتوح من ساكن ما تقوليش ما سمي فتح فتح الفكين المشكلة فينا يا بنات ان احنا ما بنجيبش الحرف المفتوح ابدا علشان كده بتيجي في كل قراءتنا واحنا قافلين الفكين المفتوح بتقول الذي الا حاسين بالخطأ الذي ده الصح الخطأ كالتالي الذي لا خطأ لا قوليها مرة ثانية الذي الا الكسر يخلي بالكم برضو يا بنات عايزه اقول لكم في الكسر صوت الكسر اللي انت بتجيبيه الجنبين كده الذي ذي شوف الصوت شوف شايف الصوت ايه انا عايزه الكسر يجي عميق الذي المد الياء المديه الذي من الداخل من الجوف انت بتجيبيه من بره على الجنبين الفك كده الذي ذي ذي ذي في فرق بين الصوتين شديد الذي وياك تجيب المد بالياء كده من بره الذي يبقى مش هتكسري الذال وهتجيب المد بره عايم ما تجيبوش من الجوف اقراي كلمه الذي قراءه صحيحه الذي الا الذي افتحي الهمزه واللام الذي ايوه الذي خلق سبع سماوات شوفي هي ما فتحتش ايه يا بنات لا فتحت الميم ولا الواو قالت سماوات شايف الصوت سماوات سبع سماوات ما و وليست ما و في فرق بين الصوتين سبع سماوات سبع سماوات طيب الطاء طباقا. ايوه مش ليست خلق ليست خاء خاء خاء في خلق الرحمن من تفاقم. ايوه من شو صوت من وزودي الغنه النهارده كل البنات اللي بيقراوا عندي الغنه ملاش ادنى زمن في الزمن تقول من تفاقم فقط هي من وضيقي القرب قربي لسانك من النون قولي من طلعي من النون من مكسوره عند التاء من تفاوت ازاي تقرايها تفا فتحه فا فا فتحه فا والتاء تفا عند التاء مفتوحه وفاء مفتوحه يا مديحه يا بنقراها التاء نقراها كالتالي تفاوت تفا تفا تاء وفاء مفتوحتين شوف الصوت شوف الصوت قالت ايه قالت تفاوت قالت ايه بنات قالت تفاوت هي تفاوت اتم الضمه يا بنتي تفاوت موت موت موت موت الصوت بيختلف قراءه يا بنات مشكلتنا يا بناتي في عدم اتمام الحركات مشكلتنا ان البنت لما بتقرا كتير حتى من الخاتمات ما بتفتحش الفكين ابدا ابدا الفك كان يقول لك اعوذ بالله من الشيطان مقفول مقفول الفتحه مقفوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتلاقي الشيخ بيقرا كده بيفتح المفتوح بيكسر المكسور بيضم المضموم بيفتح المفتوح لفوق خالصا للسماء بيكسر المكسور لاسفل خالصا اسفل بيضم المضموم مستعرضا للامام ما يقولش تفاوت ووت وو وو وو فالضمة عندنا مش صحيحة الكسر وعلشان كده القراءة بتحتاج إلى إتقان هنقرأ تاني أم عمر اقرأي لي هذه الآية قولي آية تانية ارفعي صوتك من فضلك يا حبيبتي قوليها تاني أيوة أنت أن خليك ما تقوليش أن أن دي يا بنات سمعيني اسمعوا صوتي أن تقول دي ارتفاع أقصى اللسان كأن الغنة هنا إيه مفخمة تقوليش أن تقول هي أن إيه أن تقول وارفعي صوت مشكلة تانية بنقع فيها يا بناتي إن إحنا لما بنيجي نجيب الغنة بنوطي صوتها فتقولك أن تروحي نزلها مريحة على صوت أن تقول ارفعي صوت الغنة الغنة صفة قوة أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أحسنتي حد التاني أو تقول ويتولي هاجر برضو نون بعدها تاء نون بعدها تاء إخفاء صوت الإخفاء ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أنتم بس الغنة كالتين هي دي اللي أنا بتكلم عليه بقى أنتم وأزواجكم افتح. تحبرون طيب فين بناتك عشان أسمع كده صوت الغنة عندهم جميلة يعني البنت اللي كنت عايز أسمعها النهاردة يلا يا بنتي تفضلي ادخلوا الجنة ها أعيدي تاني لا ايه بقى الخطا بصي احنا على فكره يا بنات لما بنقول لواحده انها اخطات مش لانها لانها ان شاء الله نعلمها ان شاء الله تتعلم هي اخطات في ايه دلوقتي قالت عملت ايه كسره قالت اودي اودي ارجعي تاني اودي قولي اودي اودي ادى ادى هاتي لي صوت الدال فوق اودي اودي اودي قولي جنة أنتم وأزواجكم تحبرون طيب هنقول برضو حد تاني هسمع النون بعدها تاء احنا مين يلا يا هدى يلا حبيبتي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ربنا يبارك فيك هي قالت ايه بنات امنتم ازاي قالتها بقى امنتم امنتم طيب الاخوات اللي هنا كده يلا عايزه حد مننا يقرا لي النون اللي بعدها ده اخفاء صوت الاخفاء يلا يا دعاء انما انت منذر من يخشاها انما انت منذر من يخشاها حد تاني يقرا اللي بعدها يلا الذي خلق سبع سماوات لا افتح من السماء سماوات سماوات يعني بصي يا بنات انا بعملها ازاي بفتح كده سماوات بفتح من الداخل عشان تديني سماوات بفتح كده المشكله ان انتوا قافلين الحلق افتحي من جوه ما تيجي تعلمي بنتك افتحي لها ده سماوات هتفتح معاكي سهله ايوه سماوات طباقا طيب ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت برضو تفا زي بالظبط بقول ايه فايزه بقول فا تفاوت ايوه رشا تاء بعد نون بعدها تاء وان كنتم في ريب مما نزلنا احسنتي وان كنتم في ريب كنتم في شايفه الفي فمكسوره وقع في ريب مما نزلنا على ايه على عبد طيب من تفضل جنات لا بصي يا بنات بيبان هي عملت ايه انتوا اللي تقولوا لي الفتحه نازله كده قدام كده نا نا نا نا ناهد قيسي عليها نا يبقى جن لان احنا احذري من مد بعده كسر يبقى جنات افتحي جنات افتحي هنا نزلي سوق نات اللي بينزل عندك الفك السفلي جنات افتح ماذا جنات تجري من تحتها الأنهار أحسنتي جنات تجري من تحتها الأنهار هاخد برضو حد من هنا كده أو تقولوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين أه؟ بص لما اجي اقول لكنت لا فتح لا وانت بتقول لكن انت كده النون دي غنه النون ساكنه ده سكون لازم النون ابين ان انا السكون ده ما فيهوش حركه يبقى لكن لازم في النون اعمل كده لكنت يعني انت عندك دلوقتي سكون بين ضمتين يبقى المفروض انت هتضم الكاف لا كنت وتضم التاء لا ابدا مش لا كن رجعي شفايفك يا بنتي في النون قولي بصي شايفه ازاي لا كن رجعي لا كن ما تتعبيش شفايفك ما لا كنت كان تو دي لوحدها لا كنت سلوى تاء بعدها نون بعدها تاء جنات افتحي افتحي من الخلف يا سلوى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى طيب هنجيب الآية دي يا بناتي بالتاء هنجيب اللي هي التنوين التاء بالتنوين احنا جبناها بالنون ساكنة بعده تاء هنجيب تنوين بعده تاء في آيات في القرآن ها آية في القرآن وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عايز اقول لكم شايفه لما قرأ مواخر مواخر مش مواخر عشان الخاء مكسورة، المواخر مواخر أتم الفتحة للآخر. الآية دي حلية تلبسونها، مين يقرأ لي هذه الآية وعين القرآن جماعي أو لها نسمعها مرة ثانية؟ طيب، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ها اقرأها لي. وفتح واء. لا مش عايزة واء، أنا مش عايزة صوت الواء، مش عايزة صوت الواء. واء واء وهو وهو اكسر الذي وهو الذي افتحي اللام يا بنتي زي ما قلت المديحة. الذي الذي الذي الذي الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أحسنتي. حد تاني يقرأ لي هذه الآية؟ مين يقرأ لي الآية دي صحيح؟ إيمان؟ إيمان ونهى؟ ارفعي صوت الواو. وترى وترى وهو وهو الكسر يا إيمان. بصي الكسر زي ما قلت لكم يا بنات، الكسر ما بقاش الذي. شايف الصوت ده جاي، المد جاي منين؟ شايف الصوت منين؟ من بره، من بره، من هنا. الذي ذي الذي دي زال مكسورة ومد من الجوف، ازاي يبقى صوته من هنا؟ الذي الذي ذي. شوف الصوت منين؟ عميق. يلا الذي ايوه نعم. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية لا انت قرأتها حلية قلتي تن بينتها نون خالصة. لا لا لا لا لا غلط. حلية مش موجودة أبدا، مش التنوين، النون مش باينة، لا النون مش باينة، ابعدي لسانك عن مخرج النون. مش حلية تا، لا حلية تا، حلية تا وليست حلية تا لنون صريحة. حلية تلبسونها. طيب حلية تلبسونها ازاي؟ واحدة تانية تقرأ الآية. اقرأي. وهو الذي افتحي يا بنتي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أحسنتي بارك الله فيك. من اقرأ لي اقرأي. طيب. وهو الذي سخر. أبدا الكسر يا بنات، أنتوا مش عارفين تجيبوا الكسر صح. فيش حاجة اسمها الذي ذي أبدا أبدا. الزال مكسورة كسر صحيح، والمد الطبيعي من الجوف. ازاي لما اجي اقرا كلمه الذي او الذي ذي خطا؟ الذي افتح اللام، افتح الالف واللام. الذي الذي ها وهو الذي ابدا. انت شوفي شفايفك، امسكي المرايه يا بنتي، امسكي المرايه اهي، المرايه اهي، شوفي انت بتعملي ايه في الكسر، بتفتحيه جانبين كده. الذي الذي الذي الذي وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتحية. قرأي نفس الآية حبيبتي أو أي آية تانية فيها تنوين بعد بعده تاء. وهو الذي ما فتحتيش نفس الخطأ يا بنات، الملاحظ فيكم نفس الخطأ، ما فيش واحدة إلا فيما نظر بتقرأ كلمة الذي ألا دول الذي ألا الذي الذي الذي افتحوا اللام يا بنات، الذي عندك اللام مرتين الذي يعني أنا بقرأ الهمة الهمزة مفتوحة فأقول واللام ساكنة قول وارجع أجيب لام مفتوحة الذي الذي الذي ذي صوت المادة خوي ازاي شايفة الرنة دي، ده المادة الصحيحة، لكن الذي ضيع كده بين الجنبين على شفايفك غير صحيحة. أعيد يا فتحية. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا طريا والراء كده طريا طريا وتستخرجوا منه حلية برضو نفس الخطأ بتاع إمام حلية لا حلية بعيدة فوق فوق يا فتحية فوق حلية فوق عند النون انت بتقولي تن يا بنت بتقولي تن بتجيب النون نون صريحة حلية تن أرسالي مش مقولة عند النون أبدا طيب هنا يعني هناخد بعد كده الضاد الضاد حرف الضاد النون الساكنة مع الضاد هنقرأ كده اللي هنسمع الآية من الشيخ الحصري وبعدين هنقولها يا هنشوف كده ازاي يقرأ مندود ازاي يقرأها طلح منضود طلح منضود ازاي بيقرأ بنات وطلح من الغنة هنا مفخمة مش كده ازاي بيقرأ طلح وطلح وطلح من مين مفتوحة ما تختلسيش الفتحة ابدا اياك تختلسي اي فتحة في الكلمة لو اختلستي اي فتحة في الكلمة فقرأتك مش تبقى صحيحة ازاي تقرأي ابتهال ولا ما هي تاب ما هي تاب ماشي ما هي تاب وطا انا اختلستي هي وطاء مش كده اختلست يا بنات وطالح ما تختلسيش حرف يا بنتي وما توطيش صوت المد ما توطيش صوت المد مين يقراها لي وطالح منظور طيب نهى انت اخطات في ايه نهى عملت ايه جريت وعملت حاجه تانيه خطا قوليها تانيه نهى وا بتقول هي دلوقتي قالت وا هي قبل كده كانت تقول وا طا وا وا وا بتفخم الواو افصلي بين واو رقيقه طا استعلاء طوا عايزه اقول لكم كمان في منضود يا بناتي منضود خلي بالكم الواو عمرها ما تبقى مفخمه الواو الماديه ابدا ما تبقاش ضو او او او ينزلي من ضاد مفخمه على او يبقى ازاي نقرا منضود أنا عايزة أسمع اسمعوا تاني عشان تسمعوا صوت الواو الواو المادية من عند الشيخ الحصري. وطلح منضود. إزاي نقرأه؟ نقرأه. وطلح منضود إزاي يا بنات؟ وطلح منضود. أحسنتم. طيب قسمة ضيزة التنوين اللي بعده ضاد. إزاي حرب؟ يلا يا حنان. تلك إذا قسمة احسنتي. مين يقراها لي مره ثانيه؟ ها ايوه. لا حد ما قراش، حد ما قراش. يلا اتفضل اقراي. طب اقراي نفسك. يلا حبيبتي. بصي حبيبتي انت بتقولي ايه؟ تلك بتعملي كده قفت. تلك ليست ك، تلك ك، تلك التاء مكسوره واللام ساكنه، يبقى تل تل اللام اهي، يبقى تل. هاتي المخرج، هاتي المخرج. هي لما قرات يا بنات قالت تلك كان اللام من تحت، كان مخرج اللام. هي ما مخرج اللام من تحت ولا هنا؟ تل تل ك مش ك ك ك تلك تلك تلك. اقراها مره ثانيه. لا مش قس قس قس. حتى القاف المكسوره اثر الكسر بيبان فيها جدا لانه حرف استعلاء فقط. ما تقوليش قي قي قي قي. حتى بعض الشيوخ بيقراها كانها كاف، لكن هي صح قاف يعني، لكن يعني اخر درجات التلقين في الكاف. قسمه قسمه زي ما جاء. اقرا كلمه المتقين، ما ينفعش اقرا كلمه المتقين المتقين كاني بعمل اطباق بعين بعمل اطباق بعين اللي هو الكسر. خطا، بجيب كسر على طول في الحرف الغير مطبق. يبقى المتقين المتقين قسمه وليست قسمه. قي قي قي قي. خطا. اعيديها مره ثانيه يا حبيبتي. تلك اذا قسمه قيده. طيب مين يقراها لي يا بنات؟ شيماء. تلك اذا تلك ما تتشنبوش يا ولد. تلك اذا تلك اذا قسمه قيده. مروه. تلك اذا قسمه قيده. مروه. تلك إذا قسمة ضيزى. طيب قولي كده منضود يا مروة. وطلح. هاتي هاتي هاتي الحرف خالص. وطلح. وطل وطا وطا وطا. ابعديه خالص عن مناخيرك. وطلح منضود. طيب هناخد يا بنات، هاتولي من القرآن نون بعدها ضاد، نون ساكنة بعدها ضاد، وتنوين بعده ضاد، غير الآيات اللي احنا اديناها عشان نطبق، عشان نطبق اللي هو الصفة، هذه الصفة. ها الغنة، طبق الغنة نون بعدها ضاد. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. أحسنتي، وهو أعلم بالمهتدين. ها دعاء. افتحي الهمزه يا دعاء. مش خلي، بصي هي قالت ايه؟ هو اعلم ا، ما فتحتش الهمزه. اعلم ا فتحه ا. اعلم. افتحي المفتوح يا بنتي. هو اعلم بمن ضل عن سبيلي. اكسري سبيلي. هاتي المد من الجوف، من اكسري وهاتي المد من الجوف. سنتي. وهو أعلم بالمهتدين. هاتي الكسر برضو، لأنت ما كسرتي الدال. لا ما كسرتيهاش، ما جبتيش كمان المد من الجوف. بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. أيوة لازم تتعبي وانت بتجيبي المد، لازم مد كده يبقى جد. هاتي لي يا سهى، اقرأي لي يا سهى. الله الذي خلقكم. أحسنتي، الله الذي خلقكم من ضعف، من ضعف، من ضعف، ضعف. طيب غنة مفخمة. طيب هنجيب برضو تنوين، بقى تنوين بعده ضعف. هاي بنات في القرآن. ها؟ طيب كمليها يلا. ارفعي ارفعي صوتك على الغنة. ثم جاء. ثم جعل. افتحي المفتوح يا دو يا سهى. جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. أحسنتي. طيب هناخد يا بنات اللي هي حرف الضاء، النون بعدها ضاء، النون الساكنة بعدها ضاء. هنسمع الشريط وهنجيب آيات في القرآن عشان نقرأ اللي هو الغنة، غنة الإخفاء. خدت بالكم؟ أنا عايزة أقول لكم في المد يا بنات الهشام، بيقول وكفى به إثما مبينا. هو البنت بتقرأ بتسمعي شوفي، يقول وكفى به، بيكسر الباء والهاء المكسورة بعدها المد به. تسمعي صوت المد منين؟ الجوف. أنت بتعملي كده به بتبقى طاري، المد طلع لك من هنا صوته غلط. وكفى به إثما مبينا. هنقرأ، هتقرأي لي نفس الآية حبيبتي. انظر كيف يفتح، كيف افتحي لي الكاف، كيف افتح، كيف افتح الكاف والفاء، كيف يفتعون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. برضو انظر، الهمزة مضمومة، الغنة انظر، رجع شوية في النون، انظر انظر، وترجع عنك ساكنين بينهم ايه؟ مضمومين. مين يقرأها لي؟ ايوه اقرأيها اتفضلي. لا الغنة ايوه ام ام، عشان الغنة مفخمة، علي صوت الغنة يا بنتي. كيف يفتحون على الله، يفتحون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أتمنى أن أنت تستمري في القراءة بالشعر. فرح صح النهاردة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. مين يا بنات عايز يقرأ؟ طيب يا بنتي اقرأ يلا. بس احنا هنظبط الإمانة بقى. هي بتقول فلينظر الإنس بنتك، طيب الله يصلح حالك وحالها يا بنتي. فلينظر يعني بتقول الإنس الطعاء، العين عايزة تتفتح. طيب أنا أقرأ أشوف كده. أيوة شوف يلا يا لينا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أحسن طعامه. يلا مين تاني بنات؟ مين هيقرأ هذه الآية؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. مين يقرأ لهذه الآية؟ تفضلي. آية تانية، آية تانية حاضر. يا لا أبدا أبدا، خلي بالكم يا، بصي الصوت يا صح كده يا بنات؟ لا يا يا يا يبقى لو حطيت لها تبقى مش يا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنت تقدمتي جدا، بارك الله فيك ما شاء الله. سهيرة موجودة ورا ولا مش موجودة؟ موجودة؟ قاعدة؟ يلا اقرأي لي آية فيها، يلا يا بنتي اقرأي لي آية. سنتي. مين يقرأ لي نفس الآية بقوية؟ آية تانية ماشي اتفضلي. خلي بالك من كلمة خا، دي فيها إشمام، خا دي إشمام يا بناتي، خا إشمام، خا افتحيها. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. خالد في الخاء مفتوحة، خاء فتحة، خاء خالدين فيها. يلا قوليها تاني. خالدين فيها لا يخفف عنهم ها ولا هم ينظرون. احسنتي. يلا هنا هاد البنات دول النون وامامه النون دي. يلا هي ما فتحتش قالت كيف قرأت الكاف ضعيفة. هات الكاف مفتوحة يا بنتي. كيف يفتحون على الله الكذب وكفى به وكفى فا هات المد عميق وكفى وكفى عزة. فلينظر الإنسان. خلي بالكوا هي قالت الإنسى نطت كده إنسى. لا هي عملت نبرة على غنة ولكن ما جابتش غنة. فلينظر وانت تقولي كده الإنسان قلت الإن ورحت نط على النون. هاتيها على بعضها. فلينظر فلينظر الإن الإن فوق فوق فوق الإنسان. الإنسان مم فين الغنى يا بنتي؟ مم الغنى سبب القوة. مم خلق خلق خلق خلق خلق. يلا يا بنتي اللي أختي عايزة برضو يا بنتي. ها أيوة اقرأي. خلي بالك مش كيف كا كا كا افتحي كا كيف تقرأي نفس الآية. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. أيوه انظر كيف فضلنا بعضهم باء باء باء. انظر كيف فضلنا لا باء باء باء بعضهم على بعض. لا مش بعض دي ابدا. الباء والعين رقيقه. على بعض على بعض على بعض على بعض على بعض على بعض. ففضلنا بعضهم على بعض بعض بعض مش باء الباء والعين رقيقه وضم فقط بعض. طيب قرى ظاهرة. اسمعوا الآية وهنقولها تاني. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما هنقولها بقى. هنقول الآية دي بيانات كده مع بعضنا. تيجي نقولها مع بعضنا. يلا وجعلنا بينهم. لحظة لحظة شوف هو لما قرأ وجعلنا بقوة. انتوا بقى لما جيتوا قرأتوا وجعلنا كقراءة المريض يعني. الله يرضى عليكم اقرأوا قراءة المتعافي. اللهم عافينا جميعا يا حبايبي. يلا نقرأ مرة ثانية. وجعلنا بينهم وبين القرى نفس الآية مديحة. واو فتحة واء وفتح أيوة الله يكرمك. يعني أنت لما تقرأي شوفي المفتوحة افتحي يا بنتي. وجعلنا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى شفتي بقيتي جميلة ازاي لما فتحتي المفتوح. يا رب ترزقنا العلم النافع يا بنتي. اقرأ يلا حبيبتي. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. باركنا. باركنا. نشوة. منتظراك يا نشوة عشان أسمع صوتك يا حبيبتي. شفتك فجأة. باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا. وقدرنا فيها السير. أحسنتي. أنت اللي كنت جاية مع صاحبتك دي كنت مع مين؟ أبو الوفاء. شاطرة أبو الوفاء. جميلة أبو الوفاء. ربنا يبارك فيك. طيب أنا عايزة شيء هنا. نشوة نشوة اقرأي نفس الآية يا نشوة. الله يرضى عليك يا حبيبتي. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بارك الله في. يلا نبتدي بقى إن شاء الله ورش. يلا خلاص بقى أنا كده موافقة إن شاء الله ناخد ورش. يلا ربنا يبارك لك يا بنات. الأخطاء اللي بنقع فيها بالنسبة للغنى بتبقى تقع من حيث إيه؟ صوت الغنى، استعلاء أقصى اللسان. لو أنت بتقرأ غنى هي رقيقة بتستعلي ليه بأقصى لسانك، زي مثلا نون بعدها ذال أو نون بعدها فاء، زي كلمة أنفسكم مثلا. ليه بتستعلي لسانك في الآخر؟ لسانك استعلاه في الآخر بخليك صوت الغنى غلط. حاجة تانية، ليه لما بتيجي تقرأ الغنى لسانك بيبقى بعيد عن مخرج النون جدا؟ أن بتوسع المخرج أنفسكم قربيه من النون. أو بتقع في خطأ تاني أن تدخليه في النون، لا ده صح ولا ده صح، كل شيء فيه اعتدال جميل. حاجة تانية أنك نعم الحاجة اللي بتقع فيها كمان، وده الملاحظ بشدة في حتى المعلمات يا معلمات ركبوا النقطة يا حبيبي، أن البنات بيأكلوا الغنى بصورة شديدة. حتى البنت بتيجي تقرأ مثلا النون بعدها ياء ما بتقرأش الخلف، تقرأ الغنى يعني تبقى بتقرأ خلف وغير خلف بدون النون طول ما هي يعمل كده من غير على طول. فانتوا يا بنات انتوا ادوهم زمن وقولوا لهم ان زمن الغنى، انا عارفه ان انتوا بتتعبوا معاهم جدا بس اتكوا عليهم قوي في امر الغنى دي، لان الغنى دي بتخلي صوت القراءة جميل. يعني هندخل في حاجه تانية، صفه تانية من الصفات بعد ما اتكلمنا عن صفه. خلي بالك اصل احنا دايما بنغلط في الصفه دي والصفه التانية، بنقول صفه الاخفاء، احنا اللي فاتك الصفه الايه؟ الاخفاء اللي تتعلق بايه؟ علشان كده بقولك انا بدي بعدها صفه الخفاء، لان الصوت الاسم قريب، المصطلحين قريبين. لان لما اجي اقول البنت صفه ايه هي صفه الخفاء، بتقول لي اه صفه الخفاء دي مع النون، وتجيب لي كل الحاجات اللي تتعلق. انت في صفه الخفاء برضو بنقع فيها. تعريفه هو خفاء صوت الحرف عند النطق به. خفاء صوت الحرف عند النطق به. طب ازاي؟ وايه حروفه؟ حروفه حروف المد الثلاثه ويهم الهاء. يعني ايه؟ بسم، شوفي هقراها ازاي، تقول لك بسم الله الرحمن، فين الهاء؟ فين الهاء؟ ان الله، فين الهاء؟ بتجيب علي. او مثلا ممكن تجيب حتى هوا بس فقط. يبقى انا عشان تجيب الهاء صح ضيق عليها المخرج. بسم الله الرحمن، ان الله، جيبي مخرج الهاء وضيقي المخرج بحيث تبيني صوت الهاء وصفتها. لان لو كبرت وسعت المخرج كده هيخفى، هيتخفى صوتها، هيروح صوتها، هيضعف جدا صوتها. الهاء بقول لك ايه، حرف الهاء سبب خفائها ان اضعف الحروف، من اضعف الحروف حرف الهاء، فيها صفات كتير جدا. حرف مستتاب، حرف استطباع، حرف ما فيهوش استعلاء، حرف ما فيهوش شده، حرف ما فيهوش، يعني كل حروف الضعف، كل صفات الضعف موجوده في الهاء. عشان كده بقول لك ايه سبب خفائها وضياعها، ان ضياع صوتها مقصود ضياع صوتها، هو انها من اضعف الحروف ولان مخرجها بعيد ولذلك تختفي في درج الكلام. يبقى لما تيجي تتكلم مثلا ايه بسم الله الرحمن الرحيم، تقولي بسم الله الرحمن الرحيم ازاي؟ حد يجيب لي البسمله كده، اقرا البسمله ببيان الهاء صحيحه. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بسم الله، كانك تقول الهاء لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقوليش صوتك راح، لو صوتك راح عيد الكلمة مرة ثانية. ما تقوليش ازاي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم يا هند، انت اطفال. يلا بسم الله المد يا بنت، ده لسه هتكلم عن المد، انت عندك خفاء في المد بقى. بسم الله، شوفي المد فين يا بنات، عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المد في لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن المد في الرحمن، الرحيم المد بياء في الرحيم، هديها واضحة وهات زمنها. ما تقوليش بسم الله الرحمن الرحيم تاكل المد، عشان كده بقول لك حاضر. علاج بس هنجيب علاج حاجة حاجة. علاج الخفاء في الهاء اللي بنقول الهاء الساكنة بتضييق المخرج وتحقيق صفة الهمس والرخاوة، يعني هتقف عندها أو تقولي إيه مثلا إيه منها أو أنهارا، ضيقي المخرج وهاتي الهاء وحددي إن الصفات الموجودة فيها مثلا إيه، هتقولي أن، هتقولي زي أنهارا أنهارا، هاتي المخرج أقصى الحلق أنهارا، اللي بين النون والهاء أنهارا. علاج الخفاء تضييق المخرج، يعني تحددي الصوت، تحددي صوتها، تحددي صفاتها وتحقيق صفة الهمس والرخاوة، مثل ايه اهدنا الصراط المستقيم، تبان قوي في الساكنة. انها بعض القراء تقرأ تقول لك ايه اهدنا الصراط، تقول كده اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط النهائي. ازاي اقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ازاي اقرأ اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هاتي لي هاء تانية ساكنة عشان نجيبها مع بعضينا ايضا. كلمة فيها لم ينتهي، لا بس ساكنة، ها ها ها ساكنة فين؟ هاء ساكنة يا بنات، ها أيوة أيوة أيوة سمر. وهم ينهون عنه، ينهون أحسنتي، وهم ينهون ينهى للهاء مفتوحة، لكن افصلي بين النون. وهم ينهون عنه وينهون عنه عنه عنه، لازم هاتي بال، لكن البعض بيقرأ يقول عنه، أين الهاء؟ قول عن عن عن، يبقى المفروض أجيب. طيب هاء إيه تاني؟ هتيجي برضه هاء ساكنة في القرآن. أيوة أيوة نوعها. وجعلناهم وهو وسط الياء، هو وسط الياء. وجعلناهم أئمة يهدون يهدون يهدون، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قولي الآية تاني وهذه لا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تاني من اهتدى هنا مثلا الله يستهزئ بهم، الأمثلة إزاي نقرأ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيها كذا هاء، إزاي فيها هاء بتشكيلها بالتشكيلات. اقرأ الآية دي، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كان قول ربي سبحانه وتعالى ايه، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هنسمع الآية كده ونقولها وراه، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طيب الهاء المتحركه برضو تقويتها يعني، واحنا بنقول مثلا ايه يعني، واحنا بنقول الحاقه، البعض يقف عليها ايه، يقول الحاقه، فين الهاء؟ ففيها نبره لانها مد بعده ايه، مثقل، وهتقف عليها بالهاء. ازاي تقراي الحاقه؟ الحاقه، ايوه لازم الهاء تبان. لأن البعض بيقرأ الحاء خطأ. نزل لسانك أقصى، قولي الحاقة، الحاقة، وما تفخميش المد، ما تقولوش الحاء يا نهى، هتقولي الحاء، الحاقة، الحاقة. وأنا بقرأ مثلا القارعة، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. طيب واحنا بنقرأ هنا قول ربي، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، قال لك إيه؟ الهاء المتحركة يجب تقويتها بعد الصلاة الصغرى والكبرى، يعني بينيها، المهم تبينيها. وأنا بقرأ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، أنهار، هنقرأ الآية دي يا بنات، وجعل لها، لأن فيها أكتر منها، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلم. تعالوا نقرأ الآية دي لأن فيها كمها يا بناتي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنشغلها وبعدين نرجع نقرأ صوتها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها عايزه اقول لكم يا بنات كمان ما تبلغوش او تقوليش بل اكثرهم وتروح عامله كده، لا لا لا دي مبالغ فيها جدا، ما تزوديش الهاء عن الصوت بتاعها المألوف، لكن تقولي اكثرهم وتروح عامله كده، ده صوت غير مألوف ابدا ابدا. نعم كالمتقيئ، نعم احسنتي. طب تعالوا نقرا الايه دي، امن جعل، امن جعل خير. ما زلنا في المد، احنا ما زلنا في حروف المد وهنزين عليها يا بناتي، لان احنا فيها اخطاء بتقع، هنكملها بالاسبوع القادم ان شاء الله. حروف المد اللي بنقع ساعات فيها لعدم الاتيان، زي مثلا لما بتيجي بتقراي من اول سوره البقره بعد الف لام ميم بتقولي ايه، بعد بيقول لك ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، بتقولي ذلك كانها ذال مفتوحه فقط، انت عندك ذال فتحه ذال مد طبيعي حركتين، ذلك وبعدين تقولي ليك ذلك وتجيب مخرج الله، دايما راعي بعد المد هاتي مخرج الحرف الذي يليه والا يضيع منك الحرف. هنكملها ان شاء الله في الاسبوع القادم، بس اسال ربي ان يرزقنا العلم النافع او التطبيق، وعدم التكبر على العلم يا بناتي، لان التكبر على العلم بيبقى بيضيع ما بنوصلش. اللهم ارزقنا تواضع للعلم. وارزقنا الزيادة في العلم، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.